نقطة كيف ننكسر إلى الله ونوازن بين الخوف والرجاء. بص يا جماعة، نقطة مهمة جدا. كان الإمام ابن رجب والإمام النووي والإمام الغزالي بيتكلموا في النقطة دي، موضوع الخوف والرجاء، وإن المسألة دي مختلفة بين الأشخاص. إن بيقول إن الرجاء بيورث المحبة لله سبحانه وتعالى، والخوف بيورث اليأس والقنوط. أنا من مدرسة الحب أولا. يعني إيه الحب أولا؟ يعني تخش على ربنا سبحانه وتعالى بالرجاء، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، بس في نفس الوقت يبقى في ضوابط حمراء. يعني إيه؟ يعني مش عشان أنا بحب ربنا وعشان أنا بشتاق إلى الله سبحانه وتعالى وعشان أنا بأنس بالله وعشان أنا بيبقى ليا حال مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى معنى كده إن أنا إيه؟ أعصي الله سبحانه وتعالى أو أتبرع على حرمات الله، وإن كان المعصية أو الذنب بالوضع البشري ما فيش فيه مشكلة، ولكن ليه ضوابط هنتكلم فيها بعد كده في فقه التعامل مع الذنب. ولكن الأصل، إن أنت تدخل الأصل ده اللي أنا بقوله نيابة بوجهة نظري أنا، مش الأصل اللي هو الأصل التربوي العام، لا، الأصل اللي أنا بدين بيه إلى الله سبحانه وتعالى أن ندخل على الله سبحانه وتعالى بباب الرجاء. ليه؟ لأن يا جماعة للأسف لما بنخش في باب الخوف يبقى كله خوف خوف خوف خوف خوف، فبالتالي يحصل يأس وقنوط، مع ان في جانب تاني خالص في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ناس كتير ما بتسلطوش او ما بتعملش ضوابط عليه او بتحط بتسلط عليه الضوء زي ما بيقولوا، فبالتالي الناس بتيأس وبتقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وصدقني والله اللي بيخش على ربنا سبحانه وتعالى بباب الرجاء وباب الحب لله والشوق الى الله سبحانه وتعالى، والله ما بيخسر ابدا، والله ما بيخسر ابدا. ده بالعكس، تعالوا شوف الناس اللي دخلت بالخوف بس ايه اللي حصل، والعياذ بالله يأست وقنطت من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، حس ان هو مش ينفع لربنا، وان هو لو مات هيبقى سوء خاتمه، ولو مات هيخش جهنم والعياذ بالله، ولو مات ربنا سبحانه وتعالى يبقى غاضب عليه، وان هو اصلا ما يستاهلش انه يكون في الدنيا ده، ولا يستاهل ان هو يكون عبد لله. يا جماعه ده مش للدرجه دي، ربنا سبحانه وتعالى اطيب من هذا، الله سبحانه وتعالى اجمل من هذا، الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بينا، شكور بينا، شكور لنا، بيشكر لنا الاعمال، الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين. فده بالنسبه نوازن بين الخوف والرجاء، اجتهدوا في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. والنقطه دي هتلاقوها ان شاء الله للي على طول ليه علاقه بالكلام عن ربنا سبحانه وتعالى او ليه علاقه بقراءه الاسماء الحسنى، كتاب مع الله بتاع الدكتور سلمان العوده، كتاب مع الله بتاع الدكتور سلمان العوده، هتلاقوه بي دي اف موجود ان شاء الله على النت. كتاب جميل جدا، بيتناول الاسماء الحسنى، الاسم مش تناول علمي، مش تناول اكاديمي، ولكن تناول ايماني تربوي. ايماني تربوي. وميزته كمان ان الاسم هتلاقيه يعني عدد الصفحات بتاعته قليله، بالتالي ان الواحد اللي ملوش خلق للقراءه او اللي هو بيزهق كتير من القراءه هتلاقيه ماشي معاه. وكمان اسلوبه الشيق، اسلوبه الايماني واسلوبه التربوي في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من خلال الاسماء الحسنى، هتلاقي انت لوحدك بتخلص اسم في الثاني في الثالث وعايز تخلص الكتاب. يعني انا للي باعت في السؤال بتاع كيف نوازن بين الخوف والرجاء وننكسر الى الله سبحانه وتعالى، لو عرفت ربنا هتنكسر لله، لو عرفت ربنا هتحب ربنا، لو عرفت ربنا هتعلق قلبك بربنا، لو عرفت ربنا هتعرف ازاي توازن بين الخوف والرجاء. اقرا بس عن ربنا واسمع عن ربنا كتير، وانت هتلاقي الاجابه بتاعت كيف ننكسر الى الله وكيف نوازن بين الخوف والرجاء.